السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا شك أن الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حديث عن الجيل الفريد الذي ربى هذه الأمة، والذي رباه نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. الحديث عن الصحابة حديث عن المنهج الحق الذي سار عليه الصحب الكرام وانتهجوه ووضعوا أسسه وقواعده علما وعملا، علما وعملا في حياتهم كلها، في سائر شؤونهم. إذا كانت السنة تفسير للقرآن كما هو مقرر عند علماء الأصول وغيرهم، فإن منهج الصحابة أو حياة الصحابة تفسير للسنة، التفسير التطبيقي والعملي لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إن الحديث عن الصحابة حديث عن نقلة رحمه الله، حديث عن نقلة هذا الدين، وحديث عن شهداء هذه الرسالة. هم الذين شهدوا لما أمروا بأن يشهدوا، أشهدهم النبي عليه الصلاة والسلام على أمر عظيم، أشهدهم النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغه رسالة ربه تبارك وتعالى، فشهدوا له جميعا لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين حديث عن الصحابة هو حديث عن الأمة التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنهم راض عليه الصلاة والسلام. ولهذا اعتنى علماؤنا قديما وحديثا ببيان حال الصحابة من خلال تراجمهم وذكر حياتهم ومواقفهم ومآثرهم في مصنفات عديدة. وقيل أول من ألف في الصحابة علي بن المديني عليه رحمة الله، شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وتتابعت المؤلفات في بيان تراجم الصحابة وحياتهم ومآثرهم. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للإمام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وما حواه الكتاب العظيم للحافظ الذهبي سير أعلام النبلاء في تراجم الصحابة وغيرهم، ولكن فوائده في تراجم الصحابة كثيرة. حديثنا بطبيعة الحال لا يكون في ترجمة صحابي أو في ترجمة الصحابة، إنما حديثنا عن شرف هؤلاء وعن حق هؤلاء على الأمة من بعدهم. لا شك أن لهؤلاء الرعيل الأول الذين جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد العظيم، الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الذين ضحوا بكل ما أوتوا لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى على أرضه. الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نحن إلا ثمرة من ثمراتهم. أنعم الله علينا بهذا الدين وهدانا إلى صراطه المستقيم بسبب جهاد هؤلاء، وهذه من فضائلهم أو من فضلهم على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أي على الأجيال التي جاءت من بعدهم جميعا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا تبوأوا في هذه الأمة منزلة عظيمة، هي المنزلة التي تلي منزلة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منزلتهم تلي منزلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا إجمالا، لأن الحديث عنهم لا بد أن يكون حديث عن مجمل الصحابة ثم حديث عن أفراد أو عن بعض أفراد الصحابة. وإذا تحدثنا عن بعض أفرادهم لا بد أن نكون على منهج أهل السنة والجماعة أو على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولا بد من تقرير أصل الأفضلية في الاعتقاد في الصحابة. ولا شك أنكم تعلمون أن أهل السنة والجماعة أو علماء أهل السنة والجماعة أدرجوا في مصنفاتهم في كتب العقيدة المباحث المتعلقة فيما يجب أن يعتقد في الصحابة، لأن الحديث عن الصحابة حديث عن تميز عقيدة أهل السنة والجماعة عن غيرها من العقائد الأخرى المحسوبة مع الأسف الشديد المحسوبة ضمن العقائد الإسلامية. تميز عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم هم الذين وفقهم الله عز وجل لمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه المطلوب، وإجلالهم وتوقيرهم ومعرفة منزلتهم. هم الذين أنزلوا الصحابة منزلتهم التي بوأهم الله عز وجل إياها. والناس في هذا الباب دائما وأبدا بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، والاعتدال دائما وأبدا في الوسطية التي أمرنا بها ربنا جل وعلا وجعلها ميزة من مميزات هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. الوسطية الاعتدال في كل شيء، ومن الاعتدال الاعتدال في الاعتقاد في أصحاب رسول الله. الله تبارك وتعالى سلمنا من عقيدة الروافض الذين عقيدتهم في الصحابة البغض والنبذ والطعن والتكفير، كذلك يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستثنون طائفة قليلة منهم، والباقي كلهم كفار ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم خير الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لهم من الله ما يستحقون. أمة تطعن في مثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي الطعن فيه طعن في كتاب الله وطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله جل وعلا في حقه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الصحابي الذي أثبت الله جل وعلا صحبته في هذا الكتاب المنزل الذي عبدنا الله عز وجل به. ألم يثني عليه ربه جل وعلا في الصفة التي أصبحت لقبا له ولا يعرف في هذه الأمة صديق عند الإطلاق إلا هو رضي الله تعالى عنه؟ إذا قلنا الصديق الأكبر ليس هناك غير صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحب الناس إليه من أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ألم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبوها رضي الله تعالى عنهما. قال أبوها رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر الصديق. الطعن فيه طعن في الكتاب والسنة، وكذا الطعن في باقي إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الكرام البررة الذين قال فيهم بعض أهل العلم أنه ما عرف على مر التاريخ كله من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أمة بمثل منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي من الأنبياء ولكل رسول من الرسل الذين سبقوا رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام أصحاب وحواريون، ولكن ما تميز من بين هؤلاء الأصحاب جميعا بمثل ما تميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الثناء عليهم. قال: فأي خطوة خير لم يسبقوا إليها، وأي خطوة رشد لم يستولوا عليها، تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. لم يترك الصحابة لغيرهم مجال سواء في علم أو عمل ليسبقهم إليه، بل حتى الصحابة وهذه من ميزاتهم التي سنذكر بعضها، لأنني لن أدعي ولا أقول أن غيري يدعي أنه سيحيط بذكر مميزات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يجمع فضائلهم، أو أن يجمع مآثرهم في مثل هؤلاء. يقال إن فضائلهم ومآثرهم أكثر من أن تعد أو أن تحصى رضي الله تعالى عنه. ما تركوا خيرا إلا وكانوا سباقين إليه، لأن هذه ميزة ثانية من مما ميزهم الله عز وجل بها، أنهم أشد الناس حرصا على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباع هديه في كل صغيرة وكبيرة، فيما ظهر لهم من حاله أو فيما رأوه من فعاله أو سمعوه من أقواله صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن الغريب إذا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يميز النبي عليه الصلاة والسلام من بين أصحابه. قال أهل العلم لأمرين اثنين: لم يميز رسول الله من بين أصحابه لأمرين اثنين: الأمر الأول لتواضع النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام كملوك زمانه أو سراقيهم متميزا بعرشه أو متميزا بتاجه أو متميزا بحريره وديباجه، لم يكن كذلك. كان ملبسه كملبس أصحابه، وكان مجلسه مع أصحابه في مجلس واحد، لا يرتفع عنهم ولا يتميز عنهم أبدا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قال أهل العلم: ولشدة تشبه الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يحبون أن يتشبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ساعات كنت لقيت شاب من شبابنا، نسأل الله جل وعلا الهداية لنا ولهم جميعا، شاب أخذ من لحيته، أو لا أقول لحيته، ما يعرف عندكم باللفاظ، تعرفوا لفاظ، قص من اللحية إلى هذا الحد ومنقص منها كذلك، يعني طولا وعرضا، تقول سبحان الله. أنا في نفسي قبل أن أكلمه، وهذا قريب، قلت سبحان الله في نفسي: هذا رأى صورة لكافر من الكفر وفاجر من الفجار، عفى الله عز وجل بهذا الفعل لأن هذا معصية، فقلده في ذلك وتشبه به واتبع. قلت له: ألا تتقي الله عز وجل في نفسك؟ تترك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي نهاك عن حلقها وتتبع كافرا فاجرا فتقصر كتقصيره وتأخذ منها تشبها به؟ أيعقل هذا؟ لا يعقل أبدا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لشدة تشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم في ملبسه وفي هيئته وفي تواضعه وفي يأتي الغريب لا يميز النبي عليه الصلاة والسلام وهو المقصود، لأن الغريب إذا دخل يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يميزه من بين أصحابه لشدة شمس الصحابة رضي الله تعالى عنهم على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. قال ما زال كلام ابن القيم: وأيد قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقام، فتحوا القلوب عدلهم بالقرآن والإيمان والقرى بالجهاد والثناء، لأن هذه من أعظم أعمال الفتح الذي فتحه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظير له، لا نظير له. تاريخ البشرية مليء بالحروب ومليء بما قامت به الجيوش الكثيرة على مر الزمان، ولكن جيوش كجيوش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدلهم وفي رحمتهم وفي رأفتهم بالناس وهم يقاتلون ويجاهدون، هذا لم يعرف له نظير، لأن الذي رباهم كان إذا أرسلهم أو خرج معهم في غزوة من غزواته كان يأمرهم بأمور، كان يأمر ينهاهم اغزوا في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله، قاتلوا أعداء الله ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا صبيا ولا راهبا. هؤلاء حرم النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة أن يقتلوه، لأن هذا الإسلام أو هذا الدين جاء بالرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين. هذه الرحمة تتجلى بكل صورها في كل شيء، في تعاملنا مع الغير أي نوع من أنواع التعامل، في جهادنا في قتالنا تظهر هذه السمة وهذه الصفة التي جاءت بها هذه الدعوة المباركة وجاء بها هذا الدين. فتحوا القلوب بعدلهم وبالقرآن والإيمان، هذا القرآن الذي أمرهم الله عز وجل بأن يجاهدوا أعداءهم به، وجاهدهم به جهادا كبيرا، الضمير عائد على القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن والإيمان، وفتحوا القرى والبلدان بالجهاد والسنان على وفق هدي خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب رسول الله أو الصحابة إذا ذكرهم أهل العلم بينوا أولا من هو الصحابة، من هو الصحابة، وقد اختلفت تعريفات العلماء للصحابة، منهم من قال أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومنهم من قال الصحابي هو الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان، ومنهم من قال الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعريفات كثيرة ذكرها الحافظ في مقدمة الإصابة، ثم قال وأرجح هذه التعاريف أن الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لقي، لأنه إذا قلنا رأى قد يخرج عن مسمى الصحابي من كان كثيفا لم يرى ولم يبصر، وهناك من الصحابة من كان كذلك، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه مؤمنا به، يخرج المنافق واليهودي والكافر من المشركين، هؤلاء لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يؤمنوا به خرجوا عن أن يكونوا صحابة، لأن الصحابي منزلة تشريف تفضيل، هذه المنزلة لا ينالها إلا أصحابه، ومات على الإسلام حتى يخرج من كان من آمن ثم ارتد عن الإسلام، هذا لا يكون صحابيا لأنه لا يستحق هذا التشريف والتفضيل. فهذا هو الصحابة، وعلماؤنا في الصحابة يذكرون الأمور المجمع عليها والمتفق عليها فيهم، أجمعوا على أن الصحابة عدول جميعا، يعني كونه صحابي هذا تعديل له، لأن هذه المنزلة تشريف لهؤلاء، فكل الصحابة عدول، بمعنى كل الصحابة منزهون عن كبائر الذنوب والمجاهرة بها، منزهون عن الأخلاق السيئة، وأخص هذه الأخلاق الكذب، لأنهم أمناء على هذا الوحي ونقلت هذه الرسالة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لمن بعده. أفضل من في الإسناد إسناد الأحاديث الصحابة، والسنة لم تصلنا إلا عن طريق الإسناد، وهذه الأمة أمة الإسناد، تميزت بالإسناد، هذا الله جل وعلا من جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين، فرووا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد، الإسناد الذي ينتهي إلى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة كلهم عدول، بمعنى أنه إذا قيل فلان صحابي لا يسأل عن عدالته هل هو عدل أم لا. الصحبة تعديل، الصحابة كذلك ميزهم الله عز وجل وشرفهم بخصلة لم يعطها لغيرهم من الناس، مع كونهم صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوا أفضل الخلق عند الله تبارك وتعالى وخاتم الأنبياء والمرسلين، إلا أنهم نالوا شرف معايشة التنزيل، عايشوا التنزيل، ومعايشة التنزيل لها فائدتها العظمى في باب العلم والعمل على حد سواء، في باب العلم الذي آية نزول الأحكام ونزول آيات الكتاب وسماع الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، هذا معنى معايشة الوحي أو معايشة التنزيل. فهو أعلم بتفسيره وبمعانيه من غيره. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت من ليل أو نهار، وأين نزلت في أي مكان نزلت فيه، وعلى أي حال نزلت، أي في سفر أو في حضر كان النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا علمهم بهذا معايشتهم للتنزيل بوأهم منزلة أنهم أعلم الناس به، وأعلم الناس به لا شك أنهم الصحابة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي عرف عبد الله بن عباس بأنه ترجمان القرآن، مفسر القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ففتح الله جل وعلا على قلبه وكان عالما بالتأويل. وليس هذا على منهج المتصوفة أنه جلس مكانه وألهم علم التأويل، لا، هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومكانه من رسول الله، يعني قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمه رضي الله تعالى عنه. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى بيت الصحابي، ربما يصل عنده وقت الظهيرة فيجلس عند بابه حتى لا يستأذن عليه في مثل هذا الوقت وهو وقت عور، وينتظر حتى يخرج الصحابي إلى صلاة العصر ليسأله عن حديث من أحاديث رسول الله، حتى الصحابي يتعجب يقول: ألا أذنت لي يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيك؟ والصحابة ميزة من ميزاتهم، وهذا من تعظيمهم إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام، أنهم يعظمون آل بيته، يعظمون أهل البيت ويعرفون لهم قدرا. هذا الصحابي بلغ هذه المنزلة بهذا الجهد، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مجتهدا في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم من أفواه الرجال وإن كان صحابيا، لأن في تقسيم الصحابة وطبقاتهم، طبقات الصحابة من حيث الأفضلية، وطبقات الصحابة من حيث الرواية، وطبقات الصحابة من حيث الفتوى، وطبقات الصحابة من حيث الإسلام والسن، هذه كلها تتنوع. عبد الله بن عباس كان من صغار الصحابة لأنه كان صغير في سنه، وغيره كان من كبار الصحابة، من الصحابة شيوخ الصحابة كأبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر في هذه الطبقات كلها، في كل هذه الطبقات، يعني الطبقات باعتبار السن، أو الطبقات باعتبار الفضل، أو الطبقات باعتبار الرواية، أو الطبقات باعتبار الفتية والعلم، كل هذه الطبقات تجد هؤلاء على رأس كل نوع منها، يعني في الطبقة الأولى، اللهم إلا في باب الرواية، لأن أبا بكر وعمر لم يكونوا ليسوا من المعدودين من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في باقي الطبقات الأخرى فهم في الدرجة العلماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما أدري إذا كنتم فهمتم قضية تقسيم هذا الطبقات، يعني الصحابة فيهم من الطبقة الأولى كبار الصحابة، كبار الصحابة شيوخهم، ثم يأتي طبقة دون هذه الطبقة، طبقة صغار الصحابة، ومن صغار الصحابة من كان صبيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وهؤلاء يختلفون، منهم من كان بلغ سن التحمل، ومنهم من لم يبلغ سن التحمل، يعني كان صبيا صغيرا لا يمكنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يتحمل بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قضية طبقات الصحابة من حيث الأفضلية، وهذه مهمة لأن علاقتها بأهم الأمور، ألا وهي العقيدة، ألا وهي العقيدة، لأن اختلفت أهواء الناس في هذا المعتقد. من الطوائف من قدموا غير الذين قدمهم أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة على الإطلاق، هذا من حيث الأفراد، على الإطلاق أبو بكر وعمر، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباعهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهم باتباع هديهم، هؤلاء أفضل الصحابة، هؤلاء أفضل الصحابة. الرافضة لا شك أنكم تعلمون أن أفضل الصحابة عندهم هو علي رضي الله تعالى، وغلاتهم باقي الخلفاء أخرجوهم من سلم الأفضلية، ما هم داخلين جاء في سلم الأفضلية، لأنهم ذموهم وقدحوا فيهم وقالوا فيهم الكلام الشنيع، بل وكفروهم غلاتهم. طائفة من طوائف الرافضة الزيدية مثلا في باب الأفضلية قدموا علي على أبي بكر، أفضل الصحابة عندهم علي، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عثمان، يعني قدموا في الأفضلية علي. ولهذا ربما تسمعون أن يقولون أن الزيدية هم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة، يعني ممكن يقال هذا في هذا، يعني في عقيدة، في العقيدة في الصحابة، أما في أمور أخرى في العقيدة يخالفون في أهل السنة في مسائل كذلك، في مسائل كذلك. فمعرفة الصحابة بهذه الصورة التي درج عليها علماؤنا في كتبهم مهمة لطالب العلم أولا، ومهمة لكل مسلم كذلك، لأن حق الصحابة على كل مسلم، ومعرفة الصحابة من خلال هذه المآثر التي تميزوا بها والخصال التي تحلوا بها، هذا أمر من أهم الأمور، من أهم الأمور في تكوين سلوك المسلم وفي تحقيق الاقتداء، لأننا أمرنا بالاقتداء، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بالدرجة الأولى، ثم بالذين من بعده، ثم بالذين من بعده، ومن بعده عليه الصلاة والسلام هم أصحابه الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين. فالاقتداء والتأسي يكون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا للاعتبار السابق الذي ذكرناه، لأنهم أكثر الناس علما في هذه الأمة، وأحسنهم عملا، أكثر الناس علما وأحسنهم عملا. وذكرنا الأسباب التي من أجلها كانوا أكثر الناس علما، أو سبب من هذه الأسباب. من الأسباب التي يذكرها أهل العلم كذلك أن اللغة، الصحابة في لغتهم كانوا أفضل الناس، لأن اللغة العربية مرت في تاريخها يعني على إنشاث، يعني في تطورها وما إلى ذلك على شكل الهرم، يعني بدأت ضعيفة ثم تقوى كسائر اللغات حتى وصلت إلى درجة، هذه الدرجة احنا نقول القمة. هذه الدرجة التي وصلتها هذه اللغة في زمن الصحابة رضي الله تعالى. ولهذا الصحابة تميزوا أنهم يعني الصحابة والعصور القريبة منهم يعني المتقدمة والمتأخرة، أنهم يتكلمون اللغة السليمة الصحيحة بالسليقة، لا يحتاجون نحوا ولا إعرابا ولا صرفا، بل لم تكن هذه العلوم أصلا، ويتكلمون اللغة السليمة الصحيحة. وفائدة هذا أين تكمن؟ فائدة هذا تكمن لأن هذا القرآن نزل بهذه اللغة، فالعالم بهذه اللغة أعلم من غيره، في مضمون الكلام وما يقتضيه الكلام ومعاني الكلام التي نزلت بها الذي نزل بهذه اللغة. أمور أخرى يحتاج الصحابة إلى معرفة معناها، لأن معناها ربما على غير ما ظهر لهم، هذا تفسيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل سمع قرأ قول الله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فوضع خطين تحت وسادته لما جيصوم، وضع خيطين تحت وسادته، واحد أبيض واحد أسود، وكل ما يفيق من نومه ينظر يشوف حتى يتميز الأبيض من الأسود. ها يعني اختار ظاهر اللفظ الكلام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام له تفسير ذلك، المقصود بالأبيض والأسود يعني سواد الليل وبياض النهار، يعني حتى يظهر الفجر الصادق، بين لهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فوائد معايشتهم للتنزيل، ربما تنزل الآية فيفهمون الآية بالمعنى الذي وردت عليه، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع للصحابة عند نزول قول الله جل وعلا: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه آية عظيمة. فجاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركابه، قالوا: يا رسول الله، أما هذه فلا نطيقها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك، لأنه إن تبدو ما بأنفسه، يعني الإنسان إذا جاءه شيء في نفسه، حدثته نفسه بأمر، هذا الأمر أبداه أو لم يبده يحاسب عليه، هذه عظيمة. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: أتريدون، فقال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك رحمته بهم وبالأمة من بعدهم، وتخفيفه عليهم وعلينا، قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. يعني لا يؤاخذ الإنسان إلا بما فعل، ولا يؤاخذه الله جل وعلا بالشيء الذي حدثته به نفسه ولم يفعله ولم يفعله. فهذا في أخذ التفسير والمعاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة معايدة التنزيل. شرط آخر ناله الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ألا وهو شرط الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معايدة التنزيل، الوحي الذي تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وشرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إليه ويسمعون كلامه ويسافرون معه ويأكلون معه وينامون معه. هذا كذلك فضل ما أعطاه الله جل وعلا إلا لهذه الأمة الذين أثنى عليهم الله جل وعلا ومدحهم في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذا مدح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدحهم به ربهم تبارك وتعالى. وجاء كذلك الثناء والمدح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة دل على فضلهم الكتاب المنزل والسنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة إجمال وتفصيل، بيان لفضل الصحابة إجمالا كل الصحابة، والتفصيل في كل صحابي باسمه أو بعينه كأبي بكر وعمر وعثمان العشر المبشرين بالجنة، طلحة والزبير جعفر وغيرهم من أصحاب رسول الله، الذي لا تكاد تجد كتاب من كتب السنة إلا وفيه كتاب فضائل الصحابة. وفي فضائل الصحابة يكون هذا الترتيب، يعني الأحاديث الواردة في الفضائل الصحابة بالإجمال، ثم الأحاديث الواردة في فضيلة كل صحابي بعينه، ويبدأون دائما بالخلفاء الراشدين ثم من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضلهم: لا تسبوا أصحابي. والذي نفسي بيده، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم على شيء دل على عظم هذا الشيء. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أقسم النبي عليه الصلاة والسلام على أنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في زمن الصحابة، وهذا لنعلم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسب الصحابة لهم من الله ما يستحقون، من يذم الصحابة ويسب الصحابة ويطعن في الصحابة. إذن هذا لا شك، كل هؤلاء يلحقهم هذا الوعيد الذي في هذا الحديث. أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو أنفق أحدنا مثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله، لم يبلغ مد أحدهم، هذا هو المد، من أعمالهم ومما قدموه مد لا يبلغه، بل حتى نصفه مد أحدهم ولا نصيبه، لم يبلغ ذلك أبدا، فازوا بهذا الخير العظيم وبهذا الفضل. ويكفي في فضلهم هذين النصين آية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان سلف هذه الأمة ينعتون الطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مبتدع أو زنديق، بأنه مبتدع أو زنديق، لا يطعن في الصحابة كما قال أبو زرع الرازي عليه رحمة الله، لا يطعن في الصحابة إلا زنديق، إلا زنديق، لأن الطعن فيهم طعن في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تكلمت في فضلهم وفضائلهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واجب الأمة إزاء الصحابة، أولا واجب الأمة إزاء الصحابة أولا الاقتداء بهم، والاقتداء لا يتحقق إلا بمعرفة أحوالهم، والمعرفة على نوعين، معرفة إجمالية ومنها ما هو واجب كمعرفة فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفة أفضلية الصحابة فيما بينهم لأنهم يتفاوتون في ذلك، وما يجب عليك أن تعتقد فيما اختلف فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن الصحابة اختلفوا، فماذا يجب عليك إزاء اختلاف الصحابة؟ هل تكون مع هؤلاء أو هؤلاء؟ الواجب عليك أن تكون على ما كان عليه سلف هذه الأمة، أن تترضى على الجميع، وأن الصحابة كسائر البشر يجتهدون ويصيبون ويخطئون، فاجتهدوا في هذه الفتنة التي وقعت بينها، اجتهدت طائفة وطائفة أخرى، أخطأت طائفة وأصابت طائفة، ولكن لما كان الصحابة وقافون عند حدود الله جل وعلا يرجعون إلى الحق، رجعوا إلى الحق واجتمعت كلمتهم وعادوا إلى جماعتهم كما كانوا رضي الله تعالى عنه. وفتنة وقع ما وقع، فتنة عظيمة وقع ما وقع، حتى أن الصحابة اقتتل، ولكن رغم ذلك مواقفهم لا نظير لها. مما يروى في هذا أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاءه الرجل قاتل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، والزبير بن العوام كان في صف معاوية ممن كانوا يطالبون بدم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة الراشد، جاء قاتل الزبير برأس الزبير بن العوام يستأذن على علي وأنه حامل لرأس الزبير، فقال للحاجب، قال رده ولم أستقبله وبشره بالنار، لأنه قتل صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا حال الصحابة، حتى إذا تنازعوا فيما بينهم مواقف لا نظير لها، ثم بعد ما وقع ما وقع في معركة صفين، وكان علي يسير في ساحة المعركة فرأى قتيلا من القتلى تعرف عليه، رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، الزبير من المبشرين، من العشر المبشرين، وطلحة من العشر المبشرين، وعلي من العشر المبشرين، فمسح على وجهه وبكى وترضى عليه، ثم قال والله لوددت أنني لم أسلم قبل هذا اليوم، لما رأى من صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا في معركة الفتنة التي وقعت بين أصحاب رسول الله. ثم رجع الصحابة بعد ذلك. يعني مواقف الصحابة عبر وعظات في اجتماعهم وتآلفهم، بل حتى في مواقف اختلافهم والفتنة التي وقعت بينهم. والأصل فيهم هو الاجتماع والتآلف، بل هم أمة الاجتماع، اجتمعوا لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، بين المهاجرين والمهاجرين وبين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة كذلك لا نظير لها. يأتي الرجل للرجل، ما وقع بين سعد وعبد الرحمن بن عوف، يعرض عليه الأنصاري، يعرض عليه أنه له زوجتين، يقول له انظر أيهما أعجبتك أطلقها وتزوجها. ولمال جاءه بكل مال، خذ شقره، هذا مالي كله خذ شقره، يعني نصفه. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو من المبشرين، العشر المبشرين كذلك، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق المدينة، دلني على سوق المدينة. فدله على أحد من كتب في السيرة، قال إن تعجب من موقف سعد فتعجب من موقف عبد الرحمن في عفته وحزنه. دلني على سوق المدينة، دخل سوق المدينة وتاجر وكذا وكذا. فالشاهد أن هؤلاء في حال اجتماعهم، بل حتى في حال اختلافهم، إذن واجبنا الأول هو الاقتداء بهؤلاء، والاقتداء لا يكون إلا بعد معرفة، والمعرفة لا تؤخذ إلا من المصادر الموثوق بها، يعني مصادر، وخاصة في هذه المسألة التي وقع فيها خاض فيها أهل الأهواء. لا ينبغي، خاصة هذا الباب، أنا بين قوسين أشير في هذا الباب، يعني باب القصص، باب القصص مستغل، كثير من الناس يستغلون باب القصص، لأنه غالب الناس عندهم فكرة يحبوا القصص، فيجيهم الناس يجيبهم كأن مثلا يجي قصص الأنبياء مثلا، ولا يجي قصص الصحابة، ولكن يستغلون هذا الذي هو محبوب عند الناس لبث بعض سمومهم. لا ينبغي أن نسمع لكل من هذا قصص الأنبياء، دي قصص الأنبياء، ويلا طارق سويدان وجماعته، هؤلاء غير مصدر، غير موثوق به. ولا الكتب الآن اللي تملأ المكتبات خاصة المصريين في القصص في هذا الباب، يستغلون هذا قصص الصحابة، قصص الأنبياء، ويلا فيهم غفل السنة. المصادر الموثوقة، مصادر أهل السنة والجماعة، صحابة عددهم كبير، ومن ذكروا في مصنفات أهل العلم عدد هائل كذلك. صور الإصابة بالحافظ ابن حجر، ترجم الحافظ لمن ذكرهم بأسمائهم، ما يقارب 9500 صحابة، هذا ذكرهم بأسمائهم 4477، أو ومن ذكرهم بالكنى، يعني لم يعرف لهم اسم ولكن عرفوا بالكنى، أبو فلان، هؤلاء ما يقارب 1300 صحابة. ومن ترجم لهم من النساء صحابيات، من النساء ما يقارب كذلك 1500 امرأة، 1500 امرأة. هؤلاء ذكروا عرفوا في مصنفات أهل العلم، وعدد الصحابة أكثر من هذا بكثير، واختلف العلماء، ولكن الكثير منهم يرجح ما ذهب إليه أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله، بأن عددهم 100,000 صحابة، 100,000 صحابة. وأقره على هذا، يعني على هذا الإحصاء أو أكرم ضياء العمري مختص في التاريخ الإسلامي وله كتاب السنة النبوية الصحيحة كتاب جيد يعني بتتبع واستقراء ومراجعة كل ما صنف في تراجم الصحابة وكذا قال العدد أقرب ما يكون إليه العدد الذي ذهب إليه أبو زرع الرازي عليه رحمة الله. هذا العدد الهائل من أصحاب رسول الله. لو أي واحد فينا ما نقول لو نسألنا في هذا المجلس الله يبارك ونقول من يذكر لي 10 من الصحابة غير 10 المبشرين بالجنة، يعني ما يذكر 10 المبشرين غيرهم ربما قل من يجيب، صح ولا لا؟ ولا مختل أنا أني حد كل برك مختل، صح ولا لا؟ نذهب إلى أبنائنا في المدارس نسألهم من تعرفون من الصحابة؟ ربما إذا يعرف أبو بكر عمر واحد مرة تلميذ ولا تلميذة قال واحد من إخواننا الأستاذ قال الإمام البخاري منه من الصحابة عنا إشكال في هذا الباب، يعني تصور عنا جيل أبنائنا لا يعرفون الأسماء، لا يعرفونها، هذه الأسماء التي بذل فيها هؤلاء الأئمة هذا الجهد العظيم الجبار في إحصائها وذكر طراجمها، أبناؤنا لا يعرفون حتى الاسم، كيف بعد ذلك يعرفون الطراجم ويعرفون المآثر وكيف بعد ذلك يقتدون بهؤلاء؟ لا نستغرب إذا من هذا الكتاب اللي دار رفاق هذا. فالاقتداء لا يكون إلا بعلم، لا يكون إلا بتحبيب الصحابة إلى قلوبنا وقلوب أبنائنا. أبناؤنا يصبحون يحبون هؤلاء الأصحاب، يحققون هذه المحبة، وهذه واجبة في الحقيقة، واجب علينا محبة أصحاب رسول الله، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم دين وإيمان كما يقول سلف هذه الأمة، وبغضهم كفر ونفاق. هذه المحبة لا تكون إلا بمعرفة هؤلاء، معرفة صفاتهم. من حقوق الصحابة علينا كذلك أن نوقرهم، والتوقير يكون بالترضي عليهم عند ذكرهم، التوقير يكون بالدفاع عنهم، التوقير يكون كاين بعض صور من صور التوقير للصحابة يجهلها الناس، وهي من صور التوقير نترك لكتاب في الدفاع عن الصحابة، بل في الدفاع عن صحابي واحد مفترى عليه كما هو حال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الذي افتري عليه. تنشر رسالة فقط، انت لست صاحب مطبعة ولا صاحب مكتبة، انت صاحب مال، تشتري رسائل تنشرها بين المسلمين في الدفع عن هذا الصحابي الجليل غيرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسالة في الرد على الرافضة الذين دينهم الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من شرهم، وخاصة في مثل هذه التجمعات يعني الجامعات والأحياء الجامعية اللي تكثر فيها الأفكار وتكثر فيها الفرق الهدامة والعقائد الباطلة. والآن خاصة بلدنا هذا مقصود من قبل هؤلاء جميعا، مقصود والله يا إخوان، فلا بد أن نتصدى لهؤلاء الذين يريدون بنا وبإخواننا وأبنائنا شرا، نتصدى بالعلم النافع بالثبات على هذه العقيدة. يحاولون زعزعة عقيدة المسلمين مثلا بالتنصير تار، بالتشييع تار، حتى أمور عقائد أخرى يبثونها وينشرونها وعندهم ناس يجتهدون لهذا موجود الآن شعلة التنفير يجتهدون فيه ولم يفلحوا بإذن الله. التشيع كذلك بين الفين والأخرى نسمع خبر الدين أو كينة خالية بدأت تبث السموم في مدينة المعسكر أو في مدينة ما أدري وين وكذا. فمن واجب أو من حق أصحاب رسول الله عليها الدفاع الذب عنهم والدفاع عن أعراضهم، وهذا من الدين ومن تعظيم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واجب علينا جميعا. من حقوق الصحابة علينا كذلك حسن الدعاء لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبقونا بالإيمان أولهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ندعو لهم في مجالسنا عند ذكرهم أو عند افتتاح خطبنا ودروسنا وكلامنا مع بعض أو رسائلنا، ندعو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجزيهم الله جل وعلا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذه بعض النقاط التي أردت من خلالها أن أنبه إخواني بالدرجة الأولى. أنا في كلمتي هذه أنا أقصد أمر، أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت ولو شيئا يسيرا في أني نبهت إخواني إلى أن مسألة الصحابة من المسائل التي ينبغي الاعتناء بها عقيدة وعلما واتباعا وتحقيقا. مسألة الصحابة مسألة المنهج، مسألة الصحابة هي مسألة المنهج، لأن هذا المنهج مبني على أصل الاتباع، مبني على أصل الاتباع بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمن جسد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خير من فهمها وأحسن من طبقها وسار عليها وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي ولا يجوز لمسلم أن يتعرض لواحد منهم بشيء من الطعن أو الإساءة أو قلة الأدب. حتى قلة الأدب لا ينبغي، حتى قلة استعمل ألفاظ بعض الناس بعض إخواننا ممكن في في في في, في كتاباتهم إذا كانوا يكتبوا أو في دروسهم وخطبهم إذا كانوا يخطبون ويدرسون ممكن تصدر بعض الهفوات اللسانية في سوء أدب. لا ينبغي أن يستعمل مع الصحابة، ينبغي على الإنسان أن يتنبه وإذا بين له ذلك أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يتوب إليه من هذا. وهذا من توقير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حب نبيه وحب أصحابه وأن يرزقنا حسن الاقتداء بهم والتأسي بأفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر.